الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الخوارج من الفرق المخالفة والمباينة لأهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد في أبواب الإيمان خالفوا أهل السنة والجماعة فزعموا أن الإيمان شيء واحد وأن العبد إذا ارتكب المعصية فإن إيمانه ينعدم لأن الإيمان عندهم شيء واحد فلا يزيد ولا ينقص فيكفرون بالمعصية فمن فعل المعصية عندهم خرج من الإيمان فكفروا المسلمين بالمعاصي ورتبوا على ذلك استباحة الدماء والأموال والأعراض وهذا الاعتقاد مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ففاعل المعصية فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه فعنده أصل الإيمان والمعصية تنقصه من إيمانه لكنها لا تخرجه من الدين خلافا للخوارج فرتبوا على ذلك الاعتقاد الفاسد تكفير المسلمين بغير موجب واستباحة الدماء والأعراض والخروج على حكام المسلمين لأنهم كفرة عندهم هم ومن يوالونهم فهذا أصل من أصولهم وفي كتابنا هذا الذي معنا وهو القصة الكاملة لخوارج عصرنا تعرض فيه المصنف إلى ذكر تجربة دامية من تجارب الخوارج في بلد من بلدان المسلمين وهي الجزائر فكان لهم هنالك تجربة دامية استباحوا فيها دماء الأبرياء من الشيوخ والنساء والولدان ومن أفضل الكتب التي أرخت لهذه الواقعة ولهذه التجربة كتاب مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية للشيخ عبد المالك الرمضاني أقام الله على جدة أهل السنة وأصلح شأنه وله كتاب آخر ذكر فيه فتاوي أهل العلم الأكابر ونصحهم للخوارج في هذا في هذه التجربة تجربة الجزائر فقال في كتاب فتاوى العلماء الأكابر لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها وكان الاحتلال الفرنسي لبلاد الجزائر قد استمر 130 عاما، واستقلت الجزائر سنة 80 و300 و1000 من الهجرة 1380 الموافق سنة 62 و900 و1000 من التاريخ النصراني. 1962 كان استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي. بعد ذلك بعقود ما يقارب 30 عاما بدأت الفتن في بلاد الجزائر بسبب الخوارج. يقول: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار حقه أن يسمى الاستخراب وليس الاستعمار، لم يترك لها منه سوى رواسب الشرك الدين وشعائر البدع. ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد ولا بين سنة وبدع. وكان من علماء هذه الجمعية الشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله على الجميع. وأما الدنيا فقد كانت للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية، يعني إذا خرج يضع معه بمقدار ما يركب المواصلات فقط، يخاف على نفسه أن يسرق من شدة الفتن. وهكذا الفتن وهكذا الفوضى، فهو يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها، كان هذا شيء غريب أن تخرج بحليتها، تخاف خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا، كان هذا الحال. فما لبث الأمر أن تبين الناس حتى أمنوا على أموالهم لما انتشر العلم والنور ونسوا ما كان أقلقهم من قبل، وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي، حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يأويه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل. انتشر العلم وحصل الناس بسبب العلم تقوى يعيشون بها في أمن وأمان، ومر بهذا البلد زمن لا تكاد تصادف فيه فقيرا يتسوق بسبب انتشار الخير والعلم والدين. أما عن الدين فقد انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحصر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحصارا شديدا، ورجعت المرأة إلى قدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء. طبعا قرن من الزمان وثلاثين عام الاحتلال الفرنسي ما ترك في المجتمع فضيلا، وازدحمت المساجد بأهلها ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغيظ. ثم انتبه أو انتبه هذا فاستفز من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا، يقصد الشباب الذين عندهم حمأة غير منضبطة بالشرع، استفزوا من الشعب أصلبهم عودا. هكذا العدو إذا أراد أن يخرب في ديار الإسلام، وأشده جمودا وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولتهم. فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهيجية ثورية، حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر: الخروج على الحكام، التكفير. والتكفير والخروج رضيع على بال واحد، خوان الخروج والتكفير، لأنه لا يخرج عليه ولا يستبيح البلاد إلا إذا كفره وكفر من يواليه. فالخروج والتكفير رضيع لبان واحد وربيب حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقع. بلاقع جمع بلقع، والبلقع الخالي من كل شيء، يقال مكان بلقع وطريق بلقع أي ليس فيه شيء، ويقال امرأة بلقع أي خالية من كل خير، أي تركها خالية من كل خير. قال: ودخلنا فتنة طال منها الأمل حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب، أي تحول إلى رعب بسبب هذه الثورات وهذه الفتن وهذا التهييج. واستحال عمرانها إلى خرب، وباتت مساجدها الآمنة مسارحة للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهارا غزار، أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، كذا في زمان الفتن والهرب والفوضى. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية وإنكار المنكر وعدم الرضا بالظلم ومطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية ونحو ذلك من الشعارات التي تعرفونها، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتثليثا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتربيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين حتى شوه صورته لدى أعدائه، شوه الدين لدى أعدائه بل لدى أبنائه بسبب فساد تصرف أدعيائه. قال: وإنني لا أتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. هذا الكلام ننقله لأنها تجربة مرت بها جميع بلدان المسلمين بعد الجزائر، والحافظ وحده والله سبحانه وتعالى. لكن حتى نتعلم وحتى نجتنب مسالك أهل البدع التي تؤدي بالبلاد إلى الضياع وإلى الدمار، وأن الأمر ليس بالعواطف ولا بالأهواء ولا بالتهييج. قال: ويا لله العجب، أعراض تنتهك ودماء تسفك وأموال تبدد ودين يهدد، ويأتي من أغمض عينيه عن كل هم هذا كله وركب من الجهل كل مركب، ويقول: لماذا لا تنصرون إخوانكم؟ وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في التراب وأبناءها في احتراب. ولو كان هذا من كافر واضح لزال العجب، فالعدو الخارجي لا يأنون خبالا ولا يدخر عنا وبالا، تلك سنة معلومة. إلا أن المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي حتى كانت كوخز الإبل في المضاجع. الخطب خطب فادح، والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. هذا الكتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر، في فتاوى العلامة الشيخ الألباني والعلامة الشيخ ابن باز والعلامة الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أكابر أهل العلم، يفتون فيها الشباب بالإقلاع عن الفتنة وعدم الخوض فيها وعدم تكفير المسلمين بلا موجب. وكان لهم موقف عظيم في إخماد هذه الفتنة العظيمة. وللمصنف أيضا كتاب آخر ماتع في الحقيقة، اسمه مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية، يرد فيه على مثير الفتن الذين أججوا نارها وأوقدوا أتونها وأشعلوها من دعاة السوء الذين يعتلون المنابر ولا يستحقونها، موجودون هم في كل زمان يهيجون المسلمين ويدعون إلى الثورات وإلى الخروج على حكام المسلمين باسم إنكار المنكر وعدم الرضا بالظلم. ثم بعد ذلك إذا صارت بلاد المسلمين فوضى وانتهكت الأعراض وأريقت الدماء يبكون ويولولون كالنساء. هذان الكتابان في نظري لا غنى للمسلم عن الاطلاع عليهما، فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر، ومدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية، لأن التجربة تتكرر في كل بلد حتى يعلم المسلم ما ينبغي أن يكون عليه موقفه من هذه التهيجات، وما عقيدة المسلمين في حكامهم إذا كانوا ظلمة فسقة جورة، هل نخرج عليهم أم نسمع لهم ونطيع؟ وما الذي يبيح لنا الخروج عليهم؟ وما شروط هذا الخروج؟ أمور عظيمة. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نتطهر أنه لم يعلمنا مثل هذه الأمور؟ حشاه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك شيئا شرا، فما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك خيرا يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك فتنة من الفتن إلا وبينها وبين علاجها وموقف المسلم منها. في الكتاب الذي معنا ذكر المسألة الجزائرية هذه، قال: أسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج العصر، وقد مر الكلام على الخوارج في عصرنا في هذا الكتاب بمراحلهم الثلاثة، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، من كان من الفكرة الأولى من المولودي ثم تلقفها بعد ذلك منه سيد قطب الذي كفر المجتمعات ودعا إلى العزلة عن المجتمعات المسلمة، وصار فكره يدرس للشباب من شباب الإخوان المسلمين، وعمت البلوى والفوضى وصد عن سبيل الله بسبب هذه الجماعات المنحرفة. قال: أسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج العصر. قال: إن أحداث الجزائر هي مثال حي واقعي لما يمكن أن يحدث من الخوارج في حق أهل القبلة لو مكن لها. أن غالب أحداث الجزائر وثقت وتم رصدها، ومن أهم الكتب في هذا الباب كتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر، وقد أخذ المصنف على عاتقه أن لا ينقل إلا عن كتب القوم، فهو ينقل عن هذا الكتاب وهو لأبي مصعب السوري وهو من منظمي الخوارج فهو خارجي. كذلك تم رصد لبعض من أحداثها في بعض كتب المنظرين مما وفر للباحث رصيدا هائلا من المعلومات. كذلك أنه كان في أول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء الأسنان قد غرر بهم، هم يصطادون الشباب الذي يريد أن يتدين ويأتونه من باب العاطفة ومن باب الحماسة ومن باب عدم الرضا بالظلم ومن باب إنكار المنكر، فيشربونه فكر الخوارج، فإذا به يخرج على عامة المسلمين يقتلهم ويستبيح دماءهم، وظنوا أن ما يفعلونه هو جهاد حقيقي، هو جهاد شيطاني ليس جهادا سنيا مع وجود العاطفة في قلوبهم. فلما كشر منهج الخوارج عن أنيابه تحركت فطرة الإسلام في قلوبهم وأبغضوا هذه الأفعال وأهلها، ورصد هؤلاء جزءا من تلك الأحداث الفظيعة كشهود عيال قد عاصروها بأنفسهم وأعلنوا توبتهم. كانت الجزائر مسرحا داميا لخوارج عصرنا، يقتل فيه الرجال وتبقر بطون الحوامل ويذبح الأطفال الرضع والشيوخ الركع ممن يزعم الإسلام ويزعم أنه يريد التمكين لدين الله جل وعلا. وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عام وفي بلاد التوحيد خاصة يضربون الطبول ويزفون للأمة بشرى قيام دولة إسلامية كما حدث في مصر وغيرها، الدولة الإسلامية الشرعية، التمكين أين هو؟ على غرار الخلافة الراشدة. وهذه مقتطفات من كتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر، هذه لأبي مصعب الصوري وهو من الخوارج، ولكن هم دركات في البدعة كما لا يخفى عليه. الخوارج دركات في البدعة. مؤلف هذا الكتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر أبو مصعب الصوري، وهو من منظر القوم من كتابه ومؤرخ الفكر الخارجي في هذا العصر، وهو ليس متهما عند القوم بل هو من منظريهم وله مقالات، وإن كان ليس مثلهم في التوحش الخارجي، لكن من استقرأ منهج الخوارج السابقين يجد أنهم دركات في البدعة، بل إن أسباب اطلاعها عن الأحداث في الجزائر هو وعد قطعه لبعض شباب الجزائر الذين كانوا معه في أفغانستان. تجربة في أفغانستان هي أول الأمر، فوعد بعض الشباب من الجزائر أن ينصر الجهاد الجزائري بزعمه، وانتقل إلى أوروبا لهذا الغرض، وأسس مع أبي قتادة والفلسطيني المتوحش أسس مجلة تسمى الأنصار، دعما للفكر الخارجي في العالم الإسلامي على وجه العموم وللسياحة الجزائرية على وجه الخصوص، وقد صرح هو بذلك. بعض الشباب الجلوس ممكن يقول هذا الكلام مالي وهذا الكلام، وبعض الشباب نائم وربما لا يستيقظ إلا ويجد نفسه في مصيدة بعض المبتدعة من هؤلاء، يريد أن يتدين فيدخل إلى الإخوان أو يدخل إلى جماعة التبليغ أو يدخل إلى جماعة التكفير أو يذهب إلى داعش فيضيع والعياذ بالله، ويظن أن الذي عليه هو الدين. فمعرفة هذه الأمور من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، لأن باب النجاة واحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ستفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار. هذه الفرق من أهل الإسلام، الخوارج منه والإخوان منه والتبليغ منه وجماعات التكفير والجهاد منه، لأن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة واحد، من كان على مثل ما كان عليه النبي، وأول ذلك ما يتعلق بهذه الأمور في أبواب الاعتقاد ومسائل الإيمان. انظر كيف جرهم هذا الاعتقاد الباطل إلى تكفير المسلمين وإلى استباحة دمائهم دينا يتدينون به والعياذ بالله رب العالمين، ويظنون أنهم يحصلون به عظيم الأجر عند الله، فيخرج الواحد منهم لابسا للحجاب الناسف ويفجر نفسه وهو لا يشك بعدها أنه في أحضان الحور العين والعياذ بالله. يقول المصنف وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب، يقول أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق، اتصل بي قاري سعيد من الجزائر بعد فراره من السجن وتذكيره لي بوعد القديم له في أفغانستان، وكان وعده أن ينصر الجهاد الأفغاني بنصرتهم إن هم أعلنوا الجهاد في الجزائر. وهذا يدلك على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية فتيلها الأول هي الاتفاقيات في أفغانستان، الجهاد الأفغاني جهاد كان جهاد، لكن ذهب الشباب من الخوارج إلى هناك خاصة من مصر، فوجدوا بغيتهم هنالك ودرسوا للشباب هنالك الفكر الخارجي التكفيري، فكانت مفرخة في أفغانستان. قال فقررت انتقالي للإقامة في لندن تمهيدا لترتبي لحاقي بهم في الجزائر. طلب مني قاري سعيد معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتي في لندن، خوارج القاعدة الكلام والتهييج، إلى حين ترتيب مسألة نزولي. قال تولى أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة أي في الجزائر، وبدأت بوادر تغير في منح السياسات والبيانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة التي في الجزائر، ومن ذلك كثرة البيانات الصادرة عن الجماعة وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشارع، ومثل قطاع التعليم كذلك وصولا للأساتذة والطلاب في المدارس، وكذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. الكل يهدد بالقتل لأنه يعين على بقاء الدولة. كذلك التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، تكفير ينسرح على أسرهم. كذلك ارتفاع لهجة التكفير في الخطاب العام، وغير ذلك من هذه التوجهات الخرقاء. أواخر سنة 95 و900 وألف تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقيادته المنحرفة التي تدرجت في الإتجار على اغتيال الشيخ محمد السعيد والوناس والمجاهد عبد الوهاب العمارة وغيرهما من المجاهدين المنتمين لجماعة الطلبة، والذين كانوا قد دخلوا بموجب الوحدة في الجماعة. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين وقائد الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وقتها، أتبع ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في المدنيين في القرى المجاورة لهم بدعوى أنهم انخرطوا في الميليشيات الحكومية، فكفرهم واستباح قتلهم وسبي نساءهم على أنهم مرتدين. ثم أتبع تلك الجريمة بإصدار كتاب بعنوان هداية رب العالمين على أنه منهج الجماعة الإسلامية المسلحة، وقد حمل الكتاب من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء. لذلك الشاب إذا أراد أن يقرأ عليه أن يعلم أولا لمن يقرأ، فربما قرأ الإنسان يأخذ بيديه إلى النار والعياذ بالله. وكثير منهم دعاة السوء في زماننا مشهورون جدا عند الشباب، بل أقول الشباب لا يعرف غيرهم لأنهم اشتهروا بالوعظ، وبالقصص عند الناس، ولمعوا بالفضائيات. أكثر من يعرفهم شباب المسلمين من العوام إما مميعة وإما من الخوارج. هذه شهادة رجل من أنفسهم وليس من خصوصهم. وهذه رسالة أخرى أرسلها غلاة القوم بعد مقتل الهالك عنتر زوابري، توضح أحداثا فظيعة حصلت في عهده. ورسالة هذه موجهة لأبي بصير الطرطوسي بعنوان إرشاد الحائل إلى فهم الأوضاع في الجزائر. يقولون فيها: من مجاهدي الجماعات السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، الكل يقول سلفية إلى أخيهم أبي بصير، لا نبالغ إن قلنا إن قلة التوجيهات والنصائح من العلماء كانت أكبر سبب للزيغ والانحراف الذي وقع فيه الجهاد عندنا أيام الجماعات الإسلامية المسلحة. فإن البداية كانت طيبة، ثم بدأت بوادر الغلو والزيغ تظهر، وكان ذلك جليا عام 17400 وألف. وبعدما تولى الإمارة عنتر زوابري وبطانة السوء معه، وأظهروا معهم منهج الخوارج الضلال، ولا تسأل بعدها عن الفتاوى الضالة التي تكفر الشعب الجزائري وتجيد قتل النساء والولدان والسفر، وباختصار تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب، من أصلها فاسدة من أول تكفير الحكام ومن أول الخروج عليه. لأن الحاكم إذا كان ظالما عاتيا فاسقا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أظهر كفرا بواحا لا خلاف عليه. والذي يتكلم في ذلك أهل العلم الكبار الراسخون فيه، ليس العوام ولا طلاب العلم. لأن الأمر عظيم، الأمر كبير يترتب عليه، لا أقول خراب ديار المسلمين، ضياع الأمة الإسلامية، بل إن العلماء اشترطوا في الحاكم إذا كفر كفرا بواحا ظاهرا بينا عندهم من الله في مهن، كأن يغلق المساجد، يغلقها فعلا، يغلقها غلقا لا بالظن، هذا كفر بواح إذا أغلق المساجد ومنع الناس إلى الصلاة. اشترطوا شرطا آخر، وهو أن يقدر الناس والمجتمع على هذا الحاكم أن يكون معهم قوة قدرة، لا أن يكون معه الطائرات والدبابات والمدافع ويخرجون بعصا الراعي، يخرجون بأغطية الحلل يحاربون الطائرات والدبابات. انظر ماذا حدث في سوريا، هذا الجبار العاجي بشار هذا، وقد كفره بعض أهل العلم لأنه من طائفة ضالة عقيدتها كفرية هي النصيرية، ولكن انظر لما خالف الناس غرز علمائهم، لأن العلماء نهوا عن الخروج عليه، أمروا الناس ألا يخرجوا عليه لأن ليس معهم إيه؟ لأنه ليس معهم قدرة يخرجون بها عليه. ولكن خوان المسلمين وأتباعهم من دعاة السوء المهيجين الثوريين هم الذين غروا الناس، وبعد ذلك يولولون كالنساء ويبكون على الدماء والأشلاء، هم وهذه بعض اعترافات القوم أنفسهم. يقول الضابط الشرعي لمجموعة كتيبة الموت إن من أسباب تسليم أنفسهم هو ارتكاب بعض مجازر بحق النساء والأطفال التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني. ومن الوثائق التي تدين القوم البيان التأسيسي للرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد من الجماعات المقاتلة في الجزائر ومما قالوه فيه. نناشد الشباب الذين ما زالوا في الجماعات الإسلامية أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم الذي يقومون به من مجازر بحق الشعب الجزائري. وهذه وثيقة من أهم الوثائق عندي، فهي شهادة قائد من قائدهم لفترة طويلة ثم تركهم، يدعى مصطفى كرطالي، يقول فيها: كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات، وبعد وقت من تطبيق بعض التعليمات توقفنا عن التخريب بعدما برز لنا بوضوح زيغ هذه الأعمال، خصوصا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت وزوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة. الطواغيت هم الحكام وطوائفهم، فانسرح التكفير على زوجاتهم وأقاربهم وأبنائهم. قال: وبدأ الوازع الديني يغيب عن إدارة العمل داخل الجماعة، فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته فيتم الاستماع إليه والتداول في شأنه قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموحا لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. وأذكر، قال: وأذكر بأننا كنا نتلقى تقارير أغرب من الخيال عن مستوى قيادات الجماعات خلال مرحلة زيتوني وحتى عنتر زوابري. ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير، انظر هذا الرجل سيقتل الآن، يقتل لماذا؟ اسمع لهذا الفكر. رجل كبير لقي حتفه على يد عناصر سرية، كان معهم هذا الرجل يأكل معهم، كانوا يستعملون حديثا نبويا يقولون فيه بأن الأمير هو الذي يبدأ في الأكل، يعني أمير هذه السرية لابد أن يجلس أولا يأكل ثم يبدأ الأتباع من تحت إمرته يأكل. فجلس الرجل كأنه جائع يريد أن يأكل مباشرة، لم يأتي الأمير بعد، فذكروا له حديثا في ذلك أن الأمير الذي ينبغي أن يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة، غير أن أحد الرجال الذين كان مع الحضور في أحد الأيام قلل من شأن الحديث وطلب منهم أن يأكل معه، إن يأكلوا معه من دون تحرش، يعني قبل أن يأتي الأمير. فكان مصيره أن ذبح، وقطع قطعا صغيرا من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاونه بحسب الجماعة بحديث شريف، انتهى أمره. فأيسر شيء التكفير ثم القتل، حتى إن الواحد منهم ربما يكفر نفسه فيقوم فيغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أكثر من مرة في اليوم. هؤلاء الناس يدعون الإسلام ولكن لا صلة لهم به، والذين حملوا الفكرة الإسلامية قتلوا عن آخره، وما تبقى كان يعمل تحت الضغط، إنها مافيا. ولا أذيع هنا سرا عندما أقول لك إن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل كانت بيده قنينة خمر، رئيسه يشرب الخمر، هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعات على علم بذلك. فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا حوار ولا مصالحة، والذين استفادوا من تدابير الوئام الأمني عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. قال انظر مثلا إلى كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. ومن الوثائق التي تدين القوم اعترافات أحد التائبين يدعى إسماعيل يقول فيها: وأما قتلهم للشعب الجزائري فيستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فينزلون ذلك على المسلمين. وأما الأطفال الرضع فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في أولاد الكافرين لما سئل عن أولاد الكافرين قال: هم منهم. فإذا كفروا الآباء كفروا الرضع، يعني ولد رضيع كافر. نعم، قياس الشيطاني. ومما قاله إن الأمراء يكفرون كل العلماء المعاصرين مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين، فهؤلاء أيضا كفار عنده لأنهم مداهنون للحكام. إذا فهمت هذا الفكر فهمت مع من تتعامل. يعني شاب في زهرة الشباب يقوم فيفجر نفسه في نقطة من جيش المسلمين، هل تظن أنه يشك أن الذي يقف هذا على النقطة كفر؟ هو كافر عنده قولا واحدا بلا مثنوي، ويتقرب إلى الله بدمه. ما دور العلماء في إخماد فتنة الجزائر؟ قال: إن فتنة خوارج الجزائر لم تنتهي حتى هذه الساعة، لكن بفضل الله تعالى ثم بجهود علمائنا خمدت الفتنة إلى حد كبير، حيث قام بعض العقلاء بنشر فتاوى أكابر أهل العلم في هذا العصر عن مسائل الخروج. هذا الكتاب الذي معنا فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر أشير إليه. فأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد كانت له صولات وجولات مع المنظرين والمنفذين من الخوارج، ومن أشهرها أنه وجه رسالة إلى أمير الجماعة المقاتلة ويدعى حسن حطاب ينصحه في عدم الخوض في دماء الأمة، وكان لهذه الرسالة وقع كبير في نفوس الشباب، فقد اكتشفوا بعد سنين من المجازر أن فعلهم ليس جهادا إنما هو فعل الخوارج. فقرر الكثير منهم وضع السلاح والتوبة، وعفت الدولة عنهم، وأول التائبين كبيرهم حطاب. هكذا العالم، العالم بأمة، العالم حياة. ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ابن عثيمين أنه قام بعض العقلاء من القوم الذين غرر بهم بالاتصال هاتفيا بالشيخ، والشريط معروف باسم لقاء ثوار الجزائر بالشيخ ابن عثيمين هاتفيا، وكان محور الأسئلة تدور حول شرعية كتابه. ومما قاله الشيخ ناصحا لهم أن ما يفعلونه من سفك للدماء واستباحة للأعراض سيسألهم الله عنه يوم القيامة وليس بجهاد. وآخر سؤال وجه للشيخ: ينبغي لكل شاب مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يقف عنده طويلا، ففي هذا السؤال والجواب عبرة لكل من تسول له نفسه الانحراف خلف الحماسة الثورية والثورة الحورية. فقالوا للشيخ رحمه الله: ما مصير إخواننا الذين قتلوا الذين كانوا معنا؟ يعني في هذا الصراع يتبنون هذا الفكر، ما مصيرهم؟ قتلوا ويظنون أنه جهاد. فقال الشيخ رحمه الله: والأسى والحزن واضح في ثنايا إجابته، إن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا فلا تموتوا على ما ماتوا عليه. والإجابة واضحة. خلاصة المسألة الجزائرية: ليتأمل المسلم العبارات التالية في الأقوال والرسائل التي تم نقلها: تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل حتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول، ما ذنب هؤلاء المساكين؟ التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة. طبعا وأول ذلك الأئمة الذين يعملون في مساجد الدولة وتحت وزارة أوقاف الدولة، ولا يخرجون على الحكام، بل يدعون لهم ويسألون الله لهم الصلاح والتوفيق، ويدعون الناس إلى الاجتماع عليهم. أول من يدخل في هذا الكفر الصراح ويجب قتله. وقد حمل الكتاب الذي أصدروه منهجا لهم من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء. تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب. كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات، هذا كلامهم. قررت قيادة الجماعات الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت، زوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة. محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية. فأصبح مسموحا للأمير أمير السريات اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. قصة الرجل الكبير الذي لقي حتفه على يد عناصر سرية وذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم، الذي ينص على أن الأمير هو الذي يبدأ بالأكل إذا كانوا جماعة. زعيم الخوارج عند صعوده للجبل كان بيده قنينة خمر، كان سكيرا عربيدا مخمورا. هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك. فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا مصالحة، والذين استفادوا من العفو عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. ضرب أيضا مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم، فقال: كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة بلد، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين في المنطقة بجثة الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. هذه حقيقة القوم فيما لو وجدوا فرصة في رقاب العباد وأعراضهم، ولقد وثقت هذا من كلام القوم أنفسهم. في ختام الكلام على هذه المسألة، مسألة الجزائر برمتها، هذه مسألة الجزائر برمتها، والمقام ليس مقام تفصيل واستيعاب، من أراد التفصيل فيها فليرجع الكتابين اللذين ذكرتهما. ولكن أورد المصنف هذه الأحداث شاهدا لما يمكن أن يفعله خوارج العصر لو مكن لهم على أرض الواقع في أي بلد من بلاد المسلمين، هذا فعلهم. فإن القوم لو حصل لهم التمكين ولو جزئيا ووقتيا فإنهم يعيدون مخازي الأجداد. وتذكر معي ما قاله المهندس عاصم عبد الماجد في الاستاد: أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، يقول كلمة الحجاج في بلد مسلم. أقصى ما تقول في من تخاطبهم أنهم عصاة، لو كانوا كما تزعم من أنهم أصحاب خداع أصحاب مكر وكذا، لكنه هو يكفرهم بهذه المعاصي. ومما يؤكد قال فإنهم يعيدون مخازي الأجداد نافع بن الأزرق وعصاباته. ومما يؤكد هذا الأمر أنهم لما تمكن رفاق القوم في المنهج والطريقة في العراق نفذوا مجازر وأهوالا، وكان لأهل السنة نصيب الأسد منه، وركز كثيرا خوارج العراق على أئمة المساجد المخالفين من أهل السنة قتلوه، وشيوخ القبائل وغدروا ببعض أعضاء الجماعات الأخرى الذين كانوا إياهم بالأمس في خندق واحد ضد الصليب المحتل. ولما طفح الكيل هب أهل السنة في العراق بمطاردة خوارج القاعدة وغيرهم من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، وأخرجوهم من غاليب المحافظات، ولكن لم أشأ التطرق للأحداث العراقية واكتفيت بالجزائر كمثال حي شاهد على خوارج عصره. تسمع من هذه الشعارات ابن لادن والقاعدة وداعش، كل هؤلاء من الضلال من الخوارج فاحذرهم. وكذلك من يدعو إلى الخروج على الحكام من علماء السوء ودعاة السوء، هؤلاء كلهم يدعون إلى النار. أين هؤلاء من هدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصى به من الحرص على الجماعة والسمع والطاعة؟ اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ هل يرضى الظلم بأبي وأمي ونفسي؟ لا، ولكن لأن مفسدة التي تنجر على المسلمين بالخروج على الحكام أعظم بكثير من ظلمه. وقد رأينا هذا وشاهدناه وعيناه في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي حفظ بلدنا مصر، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا أمنه ورخاء سبحانه وتعالى وجل وعلا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.